بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. البحث في كيفية الغسل. طبعا كانت في غسل الجنابة ثلاثة مباحث: موجبات الغسل، كيفيته، أحكامه. البحث الآن في الكيفية، فيذكر واجبات الغسل. أما الكيفية فواجبها خمسة: الأول النية مقارنة لغسل الرأس، لغسل الرأس أو مقدمة عند غسل اليدين تحت النية مر، والثاني استدامة حكمها، هذا أيضا مر وماكو داعي الحديث فيه، والثالث غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدح، يعني ما يكفي المسح، إنما لابد أن يكون غسل ولو كالدح. الرابع تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، أي بالتخليل. أما الكلام في النية واستدامة النية أيضا، أما الكلام في النية فقد مر في باب الوضوء. أما الثالث وأما كفايته السلام عليكم مثل الدهم في الغسل فيدل عليها موثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غسل الجنابة قال: أفض على رأسك ثلاث أكف، وعن يمينك وعن يسارك، إنما يكفيك مثل الدهن. إذن بمثل الدهان دهن الجسد بالماء يكفي، لا مسح ولا لازم أيضا شنو ينقع روحه بالماء، يقول مثل الدهن يكفي. زين، تخليل، هل التخليل واجب كما يدعي صاحب المات؟ والرابع تخليل ما لا يصل إليه، وأما التخليل فعده من واجبات الغسل فيه مسامحة، يعني ليس من الواجبات، سحب أصل التخليل ما لا ربط. يجي يرجع إلى غسل الرأس من القرن إلى القدم، وأما لزوم غسل البشرة من القرن إلى القدم. السلام عليكم ورحمة الله. مو الثالث غسل البشرة بما يسمى غسلا، الحديث في هذا القسم الثالث. وأما لزوم غسل البشرة من القرن أي قرن الرأس إلى القدم أي إلى أخمص القدم من فوق إلى أسفل، ما هو الدليل عليه؟ فيدل عليه الأخبار من الصحيح الزرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. هذا مورد الاستشهاد. ثم تغسل جسدك من لدن قرنك قرن الرأس إلى قدميك أعلى الرأس إلى أسفل القدم. ليس قبله ولا بعده وضوء، الجنابة ما يحتاج إلى وضوء تكفي، وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته، صار نقي من الجنابة. الحديث، شوفوا إذا ناخذ الحديث بمفرده زين، فالحديث لا يقتصر على الواجبات والسياق واحد، فغسل الجسد من لدن القرن إلى القدمين ممكن واحد يقول هذا هم ضمن مستحب، وإلا تبدأ فتغسل كفيك، فتغسل كفيك هذا غسل الكفين مواجب، تفرغ بيمينك على شمالك مواجب، وغسل الفرج مواجب، وغسل المرافق مواجب، المضمضة مواجب، الاستنشاق مواجب، كل هذه مستحبات. زين، فعلى أساس تقول هذا هو الدليل؟ نعم، في روايات أخرى يبين هذه الأمور مستحبة بدليل آخر بين أن هذه الأمور مستحبة، وبروايات أخرى تدلل على وجوب غسل البشرة. وإلا بهذه الرواية بمفردها ما نقدر نقول نستدل بها على وجوب غسل البشرة، وإلا نقول بلزوم غسل الباقي، إلا بأدلة خارجية أخرجتها أو بأدلة أخرى تؤكد على وجوب غسل الجسد من لدن القرن إلى القدمين. والمستفاد منها وجوب غسل البشرة دون الشعار. يجي مسألة، هل يجب غسل الشعر؟ واحد الآن ضرب مثال شعر طويل، أو المرأة عجفات، لو ما غسلت عجفات حقق غسل ما يتحقق؟ زين، يجي بحث الآن، يجي شوف في دلالة من خلال الروايات على وجوب غسل الشعار لو ما فيه. والمستفاد منها من هذه الرواية وجوب غسل البشرة دون الشعار، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. يقول أنا ما قالت الشعر والجسد غير الشعر، فإذا ما فيها دلالة، لأنها الظاهر من الجسد. زين، وإن كان يلزم إيصال الماء إلى الشعر مقدمة للوصول إلى الجسد. يقول ده في جانب آخر، أنت في يدك الشعر، أنت لازم حتى يوصل البشرة بتغسل الشعر، ذاك أمر آخر، بس مثل العجفات لازم تغسلها مقدما؟ لا، بإمكانك أن تغسل بشرة الرأس دون غسل شنو؟ عجفات. زين، فإذن غسل الشعر لا يستفاد من هذه الرواية، والشعر غير الجسد. نعم، يوم اللي يكون ما يمكن غسل البشرة إلا بغسل الشعر، هناك يغسل الشعر من باب المقدمة لغسل الجسد، لغسل البشرة، وليس لوجوب غسل الشعر. زين، صاحب الحدائق يقول بوجوب غسل الشعر، عنده أدلة، ويرفض عدم الوجوب الذي ذهب إليه الأصحاب. الأصحاب ذهبوا إلى عدم الوجوب، صاحب الحدائق يقول لا يجب. صاحب الكتاب يرد على صاحب الحدائق، فما في الحدائق من التنظر فيما ذهب إليه الأصحاب من عدم وجوب غسل الشعر لعله في غير محله. تنظر يعني شنو؟ قال غسل الشعر ما قاله الأصحاب في غسل الشعر فيه نظر، والأصحاب يقولون بعدم وجوب، يعني الأصحاب الفقهاء يقولون بعدم وجوب غسل الشعر، صاحب الحداق يقول في هذا القول نظر، ما ذهب إليه الأصحاب من عدم الوجوب فيه نظر، يعني يقول يجب. بالتالي لماذا؟ ليش في غير محله ما ذهب إليه صاحب الحداق؟ لأن عمدة ما يستند إليه، ما هو دليل صاحب الحداق على وجوب غسل الشعر؟ ما روي في صحيحة هايدل، لأن عمدة ما يستند إليه صاحب الحداق في وجوب غسل الشعر، ما روي في صحيحة حجر بن زائدة عن الصادق عليه السلام أنه قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار. شعرة واحدة يتركها شنو؟ في النار. يقول هذا دلالة على وجوب غسل الشعر. بعد، وما روي عنه مرسلا من قوله تحت كل شعرة جنابة فبل الشعر وأنقل بشرة. قلت تحت كل شعرة جنابة، فإذا هنا شنو؟ فبل الشعر، مو هنا بل الشعر يعني شنو؟ مو يجب غسل الشعر. هذا دليل صاحب الجواهر، صاحب الحدائق. صاحب الكتاب يرد يقول أما الصحيحة فلا أفهم وجه الاستدلال بها لو أبقى الشعر على ظاهرها. زين، يقول إذا أبقى الشعر ما أضاف إليها مقدار الشعرة، يقول ما فهم شو يستدل بها. من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار، شلون ما يفهم هو؟ صعب تقمه بون كان واضح في الواقع. بس صاحب الكتاب يقول لا أفهم وجه الاستدلال بها لو أبقى الشعر على ظاهر. أبقى الشعر على ظاهر يعني شنو؟ من دون تحميل الرواية مضاف، مضاف ومضاف إليه، يعني من يعني اذا ما انسك على ظهرها يعني شو نقول؟ نقول مقدرها بيجي بعدين. من ترك مقدار شعره هذا غير الظاهر، الظاهر شعره بمعنى شعره صح لو لا؟ اما التقدير اخر بمقدار شعره، هذا مو الظاهر. يقول اذا اخذنا هناك مقدار شعره نقدر نفتهم الروايه ونستدل بها، وبالتالي ما يدل على الشعر، مقدار شعره من البشره حط لو لا. اما لما يقول شعره يقول ما نقدر نستدل بها. ليش؟ اما الصحيحه فلا افهم وجه الاستدلال بها لو ابقى الشعره على ظاهرها، لان تارك غسل الشعره ما تركها من الجنابه بل من الغسل والطهاره. خير غسل والطهاره يعني شو؟ تركها من الجنابه يوم اللي ترك الشعره من الجنابه. من ترك شعره من الجنابه يعني لم يغسلها عن الجنابه، يعني شنو؟ حمره خضراء نجيل لفلف في المعاني نفهم يعني شنو؟ يعني هذه لأن الجسد هنا على جنابه. الرواية السابقة شوف لا لطيفة، وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته، يعني قبل ما يمسه الماء شنو؟ في جنابه. فلولا لو تركته يعني تركته من الجنابه، تركته من الجنابه ما غسلته، هذا معناته بعد الرواية واضحة. على كل حال صاحب الكتاب يقول أنا ما أفهمه. أما صحيح فلا أفهم وجه الاستدلال بها لو أبقى الشعر على ظاهرها، لأن تارك غسل الشعرة ما تركه من الجنابة بل من الغسل والطهارة. تركه يقول فبالتالي هناك تركها من الغسل والطهارة، أما إذا من الجنابة ما لها رابط. يعني الإنسان الآن لو لم يغسل الشعر يقول هذا ما تركه من الجنابة، تركها من الغسل، فالرواية ما تشملها، واضح لو لا؟ ما غسلها يعني تركها من الغسل، ما طهرها. ما أدري وش يقول الرواية ما تشملها. يقول الرواية تقول من ترك شعرة من الجنابة هذا ما غسل الشعرة، يقول ما له ربط. المسألة من ترك شعرة من الغسل والطهارة، لاحظت لو لا؟ هني للرواية قالت من ترك شعرة من الغسل والطهارة، زين لكان نقول يجب غسل الغسل غسل الشعر، زين هني قال من الجنابة ما لها ربط، لأن تارك غسل الشعرة ما تركها من الجنابة حتى يشمل الحديث بل من الغسل والطهارة، الغسل أو الغسل كل واحد يعني ما غسلها. لاحظوا لو لا في الرواية ما تشمله. واحد الآن هذه عندها عشفات المرأة أو رجال عندها عشفات اغتسل هذه العشفات ما غسلها، يقول صاحب الكتاب هذا ترك الشعر من الغسل والطهارة ما ترك من الجنابة. حاطة لو لا في الرواية ما تشمله، الرواية تقول من ترك شعرة من الجنابة، زين عشان يقول صاحب الكتاب يقول شنو الفارق؟ يعني من ترك من الجنابة يعني ترك يعني يوم اللي غسله، يوم اللي ما غسل تركه من الجنابة. إذا أقول هو صاحب الكتاب يقول هذا غير ذا، وإن لم يكن الضار أعني من الجنابة متعلقا بقوله ترك، زين نما مو شو اسمه مو متعلق بترك، ما المقصود مو من ترك شعرة من الجنابة، زين إنما شنو؟ من ترك مقدار شعره. وإن لم يكن الظرف أعني من الجنابة متعلقا بقوله ترك، فالظاهر أن يحمل على ترك مقدار شعره من الجنابة. حطوا له على مقدار شعره من الجنابة المستوعبة لجميع الجسد، زين لا مواقرة ولا ترك شعره. من ترك شعرة من الجنابة وشنو الفارق؟ من ترك مقدار شعرة من الجنابة أو من ترك من ترك شعرة من الجنابة، هذا نقول نفس الكلام. من ترك لا أرد عليه، هذا أيضا ما ترك مقدار شعرة من الجنابة، هذا ترك مقدار شعرة من الغسل والطهارة، نفس الكلام. وعلى غير على كلامه مقدمة للواجب. إذا ترك شعره تحقق الغوص؟ الرواية شو نقول؟ الرواية هذه من وين؟ من ترك شعرته؟ الرواية من ترك شعرته، من وين التقدير من ترك مقدار شعره؟ وإشكاله السابق يقول أنا لا أفهم، وهذا ما ترك شعرا من الجنابة، إنما هذا ترك شنو؟ من الغسل والطهارة. نفس الشيء نقول ما ترك مقدار شعرا من الجنابة، ترك مقدار شعرا من الغسل والطهارة. نفس الإشكال اللي قابه شوي يجي عليها الآن في الرواية. نعم. ما يحتاج العشفات، ما يحتاج هذه العشفة بعد ما يقدر الكلام. قول زين زين. لا مقصود مقدار شعره من الجسد، والشعر لا يش... الجسد غير الشعر، هذا المقصود. زين، هذا الرد على كل حال. وقلنا نفس الاشكال اللي استشكلها على الصحيحة بعدم اللي يقول ما افهم، بالتالي لان تارك غسل الشعر ما تركها من الجنابة بل من الغسل والطهارة، نقول نفس الشيء، لان تارك غسل مقدار الشعر ما تركها من الجنابة بل من الغسل والطهارة. فاذا كلا الحالتين رواية ما تشمل هذا، مقدار شعر ما تشمله، فرواية ما ورد الرواية ما لها ربط بالغسل والجنابة بعد شطيرها. زين، اما المرسلة فلعلها على ما ذهب اليه الاصحاب ادال، يقول بالعكس المرسلة تدل على عدم وجوب غسل الشعر. نقرأ المرسلة. زين، شوفوا ليش بعدين نرجع نقرأ المرسلة. حيث لم تتعلق الجنابة بنفس الشعر حتى يجب انقاؤه. زين، نقرأ المرسلة. تحت كل شعرة جنابة، لم تتعلق الجنابة بنفس الشعرة أو الشعر. يقول الجنابة ما لا رب تحت الشعرة جنابة، ما قال الشعرة جنابة، أعطل أو لا تحتها، يعني شنو؟ يعني الشعر ما له جنابة، ما في جنابة، أي من بس، بالتالي ما عليه. فالجنابة إذن على البشرة مو على الشعر، إذن الشعر ما في جنابة ما يجب غسله، لأنه ما في جنابة حتى يجب غسله. زين، هو يريد هالدقة والخرابيط كلها اللي يجب لها الرواية. تعال فدلوا شعار شنو هذا؟ لما واحد يريد يتفلسف يعمل. زين، فبلوا الشعار، شنو بلوا الشعار؟ احمر اخضر حتى تكون على العكس ادله. بس يوم اللي يريد واحد يتفلسف، جنابه هذه جنابه، هذا غسل، هذا طهاره، هذا تحت الشعره، هذه الشغلات، هذا اللي يريد روحه العقليه اللي تروح. الروايات بعد ندور لها بالقوة ما نجيبها. وأما المرسلة فلعل على ما ذهب إليه الأصحاب دل، حيث لم تتعلق الجنابة بنفس الشعار. الجنابة لأن قلت تحت كل شعار جنابة، ما قال الشعار جنابة حتى يجب إنقاؤه، حتى يجب نقاء الشعار. لكن وش معنى فبالله؟ ما أدري. وحكم بوجوب إنقاء البشرة دون الشعار، قال هناك شنو؟ وأنقل بشرة. بس يقول له الشعر شنو؟ يعني يقول له، يقول الرواية في المرسلة وحكم إليه الإمام بوجوب إنقاء البشرة، لأنه قال شنو؟ وأنقل بشرة دون الشعر، ما قال أنقل الشعر. يقول له زين، قال بل له الشعر، ما قال بل له الشعر، شنو معنى بل له الشعر؟ بعد والله أكو فرق بين كيف ننقل البشرة نبلها. لو هني ما قال نقل البشر، ما قال نقل الشعر، قال نقل بشرة، انقل بشرة، ما قال نقل الشعر. زين، شلون نقل بشرة احنا مو بالبال؟ نفس الكلام، قال هناك اصرح في الشعار بلوا الشعار، ما قال نقل الشعار، قال بلوا الشعر. والظاهر ان الانقاء هنا هو الانقاء في صحيحة زرارة. زين، اللي هو في الصحيحة الأولى، وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته. زين، فبالتالي يعني النقاء بمس بشنه بأن يمسه الماء، هذا مقصوده. والظاهر أن الإنقاء هنا هو الإنقاء في طاء الزرارة. ما هو الإنقاء في طاء الزرارة؟ بمسه بالماء، بأن يمسه الماء حتى ينقى. زين، على كل حال، إذن هذه الصحيحة والمرسلة صاحب الكتاب قال ما فيهم دلالة على وجوب غسل الشعار. النتيجة والحاصل أنه ليس في مقابل الأخبار الظاهرة في لزوم غسل الجسد دون غيره، ما قال الشعار، ما يكون ظاهرا في الوجوب النفسي لغسل الشعار. يقول وجوب نفسي للشعار ما فيه، ونعم وجوب مقدمة ما يتحقق، ما يتحقق إذا ما تتمكن تغسل البشرة إلا بتغسيل الشعر وجب مقدمتان. أما إذا قدرت تغسل البشرة بدون ما تغسل مثل العشفات لا يجب غسله. زين، هذا كل البحث في القسم الأول. إحنا عندي نبحث الشعر مو جزء من الجسد؟ سؤال، هذا اللي يريد يجي فلسفة، من وين هذه الفلسفة أن الشعر مو جزء؟ الرأس الآن إذا على هذا الكلام ما يجوز يلمس على شعر رأسي، يعني قال شنو في الآية وفي الروايات مسح الرأس، صح لا؟ أنا شعري قصير، مو شعري طويل حتى يجون داخلوا في نقاش وما شابه، شعري قصير أنا مسح على الشعر، شعر وين هذا؟ هذا مو من الجسد، ما هو من الجسد، إلى وش عجل يجوز؟ هذا لما يدخلوا في فلسفات وهالشغلات. عمي العرفة الآن تفهم، تعال ما نجي حق احنا اللي يتفلسفون، نروح حق واحد صافي الفطرة من هالناس، عموم الناس كبير صغير جاهل شايب، روح اتكلم وياه عادي. زين، شوف يقول لك هذا الشعر من جسد لولا، الشعر هذا من الرأس لولا، سلام من قرنك او هناك غسل الرأس يبدأ او ما شابه، مو يدخل ياه الشعر. ويسألوا شوف عموم الناس هذول لما ملوثة اذهانهم بمصطلحات فلسفية وبحث فلسفية ودقة معقدة، شوفوا شيء اخر يطلع. والروايات تتكلم مع ناس بطبيعة بعضهم اساسا ما عندهم تعمق في اللغة العربية ولا الفلسفة بعد زايد. زين، على كل حال انتهى الآن بالنسبة الواجب من الغسل الظاهر والباطن، لو بس الظاهر، ثم أنه يكون الواجب غسل ما ظهر من البشرة دون الباطن. داخل الأنف هذا أغسله، داخل الأذن هنا أغسله، داخلها داخل الحلق أغسله، يقول لا الباطن لا يجب غسله، الظاهر يعني ما ظهر ما ترى ويدل عليه فقط الظاهر، لا يجب الباطن. من الأخبار على عدم وجوب المضمضة لا يجب المضمضة، والاستنشاق لا يجب الاستنشاق معللا. ليش ما يجب؟ قال مضمضة والاستنشاق بأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن، هذا واضح. ولو شك، زين مسألة، لا هذا شيء من الظاهر لو من الباطن وش حكمه؟ الآن مورد من الموارد، هذا الآن هني من الظاهر حتى يجب غسله أو من الباطن لا يجب غسله أو ما شابه أي مكان. زين، هل يعتبر من الظاهر فيجب غسله أو من الباطن فيجب غسله؟ يقول نفس الكلام في السابق، يعني هذا يجي يقول مبنى شنو؟ إذا قلنا شك في المحصل وجب الاحتياط، أنا عندي علم بالتكليف وشك في المكلف به، عندي علم بالتكليف بالغسل وعندي شك الآن هل أنا اغتسلت لما اغتسلت؟ زين، الآن تحقق له حصلت له ما حصلت مكلف به، إذن يجب عليه الاحتياط فأغسله حط له ولا؟ صاحب الكتاب يقول حتى ولو كان شك في المكلف به، زين هنا لا يجب غسله لأن هذا الشك مرتفع برفع عن أمة ما لا يعلمون، يعني موضوعه ما له موضوع الشك، لأن أنا عندي زين ما أعلم بوجوب غسل هذا المقدار، ما عندي علم، فبالتالي رفع عن أمتي ما لا يعلمون. نرجع انجي. ولو شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن فقد يقال بلزوم الاحتياط، شك في المكلف به زين في المقام، قد يقال بلزوم الاحتياط في المقام لكون الشك في المحصل، انا ما حصلت التكليف الذي يجب علي ان اؤديه، مثلا انا ما حصلت الطهارة الان، ما حصلت الطهارة، حصلت الطهارة ما عندي علم بحصول الطهارة، انا قبل، لان ممكن يكون هذا الشيء الذي اشك فيه انه ظاهر قد يكون من الظاهر، فاذا انا ما عندي علم بحصول الطهارة، شك في المحصل يعني ما عندي علم بحصول الغسل المطلوب، لان قد يكون ناقص، فاذا كان ناقص ما تحصل الغسل، ما تحقق الطهارة، لان قد يكون هذا من الظاهر ويجب غسله، وانا ما غسلته لم اغسله، ما غسلته لم اغسله، فبالتالي اذا شنو صار عندي شك في المحصل، تحصيل ما حصل، فيجب علي الاحتياط واغسل هذا المكان حتى يصير عندي يقين بحصول الغسل. فقد يقال بلزوم الاحتياط في المقام لكون الشك في المحصل، لكن صاحب الكتاب يقول حتى لو كان الشك في المحصل البراءة، ولا يبعد أن يقال إن المحصل بعدما كان بحكم الشرع محصلا رفع عن أمتي ما لا يعلمون. زين، أنا ما عندي علم بغسل هذا المورد، فبعدما حكم بحديث الرف بعدم دخل المشكوك في المحصل يرتفع الشك. زين سلامة الله، ما أشوف شر إن شاء الله، الله يسلم. زين، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أنا هذا الموقع ما عندي علم بوجوب تغسيله، ما عندي علم، لأن الشارع أمرني بشنو؟ بغسل الظاهر. شوفوا التفتوا كيفية البحث. زين، لأن لو أجيبها بالعكس يصير عكس، بس أنا أريد على أساس مبنى صاحب الكتاب، يقول الشارع أمرني بغسل ما ظهر من البدن. زين، أنا ما عندي علم أن هذا من الظاهر، عندي علم أنا مأمور بغسل الظاهر، أنا هذا ما عندي علم، إذا ما عندي علم بأن الشرع أمرني بغسل هذا، فما عندي علم بالتكليف، أعطله ولا واضح؟ شوفوا الشارع قال لي أغسل ظاهر البشرة، هذا أعلم عنه ظاهر وجب عليه غسله. زين، هذا المكان ما أدري هل هو من الظاهر حتى يجب غسله، ما عندي علم بأنه من الظاهر، إذا ما عندي علم، رفع عن أمتي ما لا يعلم، ما أعلم بأن الشارع أمرني بغسل هذا. زين، هذا شك في المحصل يرتفع بحديث الرافع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. اللي يريد يقول الاحتياط وش يقول؟ يقول بالعكس، يقول الشارع قال الباطن لا يجب غسله، يجب عليك أن تغسل البشرة، يجب عليك أن تغسل الجسد، ولكن لا يجب عليك غسل الباطن. الجسد كله يجب عليه غسله لو لا الباطن هنا ارتفع، أنا ما عندي علم بأن هذا من الباطن حتى يرتفع وجوب الغسل، فإذا يجب عليه أن أغسله ما يجب عليه أن أغسله. شوف هاي الفلسفات مع الاستدلال بها الطريقة، تجي تقدر تجيبها مني تقدر تجيبها مني. زين، تدور انت تقول والله الشارع امرني بغسل الظاهر، فاذا ما عندي علم الظاهر اذا البراء. يجي الجانب الاخر يقول الشارع قال لا يجب عليك غسل الباطن ويجب عليك غسل الجسد، انا هذا ما عندي علم بانه باطن، اذا يجب عليك ان تغسله، يبقى مامور بغسل الجسد، جزء من الجسد، هذا المباحث. زين، فبالتالي عندكم اصل الاحتياط واصل البراء وانجازوا وياهم. زين، نرجع، ولو شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن فقد يقال بلزوم الاحتياط في المقام لكون الشك في المحصل، عندي علم زين بالتكليف غسل الجسد، زين، وبالتالي لا يجب غسل الباطن، فأنا الآن هذا ما أدري هل هو من الباطن حتى لا يجب غسله أم من الظاهر فيجب غسله، فإذا أنا لما ما أغسله ما يصير عندي علم بتحصيل الطهارة، فيجب علي أن أغسل هذا الباطن أو المشكوك عفوا أنه من الباطن أو الظاهر. صاحب الكتاب يقول ولا يبعد أن يقال، يقول لا، يقول بالبراءة، إن المحصل بعدما كان بحكم الشرع محصلان، حكم الشرع قال رفع عن أمتي ما لا يعلم، أنا ما أعلم بوجوبه، فأنا لما هنا صار شنو؟ إذا صار الطهارة حصل، طهارة المحصلات، ما دام أنا ما أعلم بوجوبه إذا أنا بهذا المقدار حصلت عند الطهارة، فبحكم الشرع حينما قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أنا ما عندي علم بوجوب غسل ما المشكوك في باطنيته وظاهريته، ما عندي علم المشكوك في ظاهريته وباطنيته، ما عندي علم بوجوب غسله، الشارع قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إذا ما عندي علم بوجوب غسله، فإذا أنا إذا ما غسلته وغسلت الباقي حصل قال له ما حصله، حصلت لأن الشارع ما أمرني. يعني بمعنى آخر الشارع رفع عني تكليف غسل المشكوك، فبالتالي أنا الطهارة حصلت بحكم الشارع. فبعدما حكم بحديث الرفع بعدم دخل المشكوك في المحصل يرتفع الشاك، فما عندي شك في المحصل، لا عندي علم بحصول الطهارة بحكم الشارع. خب في بعض الأمور يقول واضح، هذه واضح من داخل ما عليه هنا زين، إيه هذا يجي التشكيل إذا عجل عجل ما في، لا لا هني هني هني هني شوف شوف هذا داخل مو داخل الخرق، لا لا داخل الإذن، هذه هنا المخططات الداخلية، هذا الأصبعي يدخل فيها هذا واضح، هذه من الداخل، فأنا لما إذا جاء غسلة جود ماي وأرشه هني وما شابه أو لا أقول هذا اللي ظاهر ذا ولا الذي يرى أحط له لا، وإلا الشيء الداخلي الداخلي بالمرة هذا معلوم باطن ما يجب غسله، إنما لا الذي هو شك زين. لأن الشك في حصول الطهارة مو هناك يقول شك في المحصل، لا يقول ارتفع الشك في المحصل، صاحب الكتاب يقول ارتفع الشك في المحصل، ليش؟ لأن الشك في حصول الطهارة مسبب عن الشك في دخل شيء في المحصل، يعني حتى تحصل الطهارة لابد من تغسيل المشكوك، هل هذا له دخل؟ تغسيل المشكوك له دخل في تحصيل الطهارة؟ لا، لأن الشك في حصول الطهارة، حصل الغسل لو ما حصل مسبب عن الشك في دخل شيء في المحصل، المشكوك أنه من الباطن والداخل له دخل في حصول الغسل وارتفاع الجنابة لو ما له دخل، يقول نشك إلى دخل الشارع شجاء، قال ما عليك ما رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إذا هذا الشارع قال ما لك شغل فيه تحصل الطهارة، مضافا إلى أنه يظهر من بعض الأخبار الباب يجب أيضا يؤكد على حصول الطهارة، مضافا إلى أنه يظهر من بعض أخبار الباب حصول النقاء في كل جزء من البشرة بعد الغسل، يقول كل شيء يطهر كل شيء جزء من البشرة زين، على هذا باب غسل الجنابة فالطهارة وإن كانت بسيطة ما شاء الله والله هالعبارات حليرة، شو الطهارة أمر بسيط وتعامل فيها كان ما شاء الله ما حسينها للملاحظ، فالطهارة وإن كانت بسيطة مبين المفهوم زين، يعني مفهومها واضح لكنها تنقسم بحسب البشرة زين، ما هو ظاهر وما هو باطن، فمن الأول يشك في جنابة الجزء المشكوك كونه من الظاهر أو الباطن فيشك في اعتبار طهارته فيدخل في مسألة الأقل والأكثر فتأمل جيدا. شوفوا أنا ما أدري علي 5 صلوات أو 10 صلوات شنو حكمي؟ الواجب علي شنو؟ 5 أقل صح لو لا؟ الشك بين الأقل والأكثر يبنى على شنو؟ على الأقل، هذا اللي يريده صاحب الكتاب زين، فيقول فالطهارة وإن كانت بسيطة، بسيطة يعني شيء واحد زين ما مركبة مبين المفهوم لكنها تنقسم بحسب البشرة. زين، تنقسم ظاهر وباطن. فمن الأول يشك في جنابة الجزء المشكوك كونه من الظاهر أو الباطن. زين، هذا من الظاهر أو الباطن، وبالتالي هنا حصلت طهارة ما حصلت طهارة واحدة، فيشك في اعتبار طهارته. لكن يجي صاحب كتاب شي يقول، يقول فيدخل في مسألة الأقل والأكثر، أنا علي إما 5 ريال وإما 10 ريال، هو شيء واحد، شيء واحد، مو 5 و5، إما 5 وإما 10، شيء واحد. ها زين، بمعنى آخر، زين، صلاة بسورة أو صلاة من دون سورة، ما عندنا صلاتين، صلاة بسورة وصلاة من غير سورة، لا، هي الصلاة واحدة، شيء بسيط، إما مع السورة تسمى صلاة ومن دون سورة لا تسمى. زين، فبالتالي هذا مو تقول والله لا الصلاة ومن القبيل ما شابه. فيقول بها أنا أقرب البحث حقه، فبالتالي يقول شيء واحد، فبين الأقل والأكثر يقول نبني على شنو، على الأقل. فتأمل جيدا، يعني صاحب الكتاب يؤكد على قضية الطهارة. زين، هذا الجانب. وقلت أنا في مبحث سابق، قلت هذه قضية تقسيم الأصول العملية، شك في التكليف، فالاحتياط شك في المكلف به براءة، عفوا شك في التكليف براءة، شك في المكلف به احتياط، هذا التقسيم من وين؟ وين دليله؟ وين روايات عليه؟ هذا مبني مباحث كثيرة، مبحث الأصول شنو مبني عندكم تدرسوا في الأصول؟ أول ما تبدأ أصول الشيخ الأنصاري شنو؟ يبحثوا مبحث القط، مبحث الظن. زين، يجي مبحث الشاك اللي تبدأ الأصول العملية، وهذا هو زبدة الأصول وخلاصة الأصول. الأصول هذا هو، لا مبحث القط ولا مبحث الظن، ما من أرض الأصول ولا المباحث الألفاظ. هذه مباحث الألفاظ، هذه باب المقدمة، ليس إلا مباحث الأصول الرئيسية لمباحث الأصول العملية. تقسيمها شك في التكليف الأصل البراءة، وشك في المكلف بهالعنوان من وين، هذا نحتاج إليه. ولا احنا نلحظ أكو أمور كثيرة عندنا روايات تخالف هذه الأمور. زين، يعني الآن الإنسان في الصلاة لما ركع، تعال أنا قرأت سورة الحمد وما قرأت، جاوز مو شك في المكلف به، عندي علم بالصلاة، أنا ما أدري أنا هاي الصلاة هي شنو، جت الرواية قال بابا جاوز روح، أتقول لي شك في المكلف به ولا هم يحزنوا، لا صلاتك صحيحة وروح شك، أرغبنا في الصلاة روايات جت، ولا لولها الروايات كان بهدل الناس. سبحان الله، يعني كان واحد شوية ويعيد وشوية ويعيد، وتدري كثير شك في الصلاة، كثير بعد ما يتجاوز يشك، كان وش يسوي؟ احنا ما عاد تعال نشوف الوسواسيين في الصلاة ما شاء الله. زين، ومن المتدينين شنو له هذه بعد ما قال التجاوز، كان تعال شوف وش يصير. عمي هذا تقسيم شك في التكليف وشك في المكلف به، هذا اللي يدعو فيه، وبعدين الأصل الأولي البراءة، الأصل الأولي الاحتياط، والعاد هذا الأصل الأولي الاحتياط، بس الشرع جاء وقال الأصل البراءة. ومن هالقبل هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.